تخافقت البروق على القميم، تخافقت البروق على القميم، شفاؤك يا مقيلة من تشينا. شفاؤك يا مقيلة، شفاؤك يا مقيلة ما هو انت اليوم في بلادنا جدنا، وسلمى ما بين مكة ولا القنين. اليوم في بلاد نجد وسلمى ما بين ما بين ما بين ما بين ما بين ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما وجا ولا جا وجا ولا جا ويا مرحبتي راعيهم جا ويا رنايري راعيهم جا ولا جا وجا ولا جا ويا رنايري راعيهم جا وجا ولا جا وجا ولا جا ويا مرحبتي راعيهم جا وتجوا يا مرحبتي راعيهم جاي. يكون يا منين أقول لي جاو لبزازينو يجعلني أمون نخلي عملك يا الزواو يا يارو ليلي رايهم جاو جاو يا جاو في جاو تكبر عنهم